أيضا هناك أيضا بيت مشهور للشاعر أبي القاسم الشابي يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن هذه العبارة: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فأجاب الألباني رحمه الله: هذا هو الكفر بعينه، وهو يدل على أن الناس ابتعدوا عن العلم فلم يعرفوا ما يجوز وما لا يجوز لله وحده وما لا يجوز لغيره، وهذه من الغفلة، وهي من الأسباب التي جعلت هذا الشاعر يقول ذلك. وأن تتبنى ذلك بعض الإذاعات العربية نشيدا قوميا عربيا، ثم يقول: وهذا الشعر يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يعني أن القدر تحت مشيئة الشعب، وهذا عكس قول رب العالمين: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله كما في مجلة الأصالة العدد 17 صفحة 71، هذا المرجع لفتوى الشيخ الألباني رحمه الله، أن هذه العبارة لا تجوز: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يقول القدر، معنى هذه العبارة أن القدر تحت مشيئة الشعب، والصحيح أن القدر تحت مشيئة الله عز وجل.